بسم الله

قالت فاستعصم أنه ناج منهما ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه الرسل وظنوا أنهم لقوم